بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس المختارات في طلب العلم من كتاب ارتياض العلوم. وكنا في المجلس السابق تحدثنا عن سراب العلم، ومر معنا أن المؤلف ذكر مظهرا من مظاهر سراب العلم، وهو الانشغال بالسؤال عن الوسائل، وسائل تحصيل العلم، دون الدخول في العلم، فيبقى الطالب يشغل نفسه وغيره بالسؤال عن كيف أطلب العلم ومن أين أبدأ، ثم لا يبدأ ولا يحقق شيئا مما يسأل عنه، وإنما هي أماني وإشباع لشيء من شهوة النفس في الحديث عن هذه الأمور. فإن النفس تشتهي الحديث عن العلم، ويشق عليها الغوص فيه والدخول والبحث والحفظ والمراجعة وغير ذلك. وكان آخر ما أخذناه أو ما مر التنبيه عليه هو أن طالب العلم وإن كان يحتاج إلى خطة يسير عليها، لكن لا يظن أنه سيستطيع قبل أن يطلب العلم أن يرسم لنفسه خطة طويلة يسير عليها طوال الطريق، بل هو محتاج إلى الخطوات الأولى التي يبدأ فيها، ثم بعد ذلك تتبين له معالم الطريق شيئا فشيئا. قال المؤلف وفقه الله مبينا هذه القضية: التكوين العلمي الراشد ليس محتاجا لإجابات مفصلة جاهزة عن سؤال الوسائل، وهو يتأبى على أن تكتب نهاياته في خطة علمية يرسمها مبتدئ في العلم أو يوصي بها متقدم فيه. يعني يأبى العلم أن يكون مرسوما من أول الطريق إلى آخرها، بحيث تكون هذه الخطة قد رسمها المبتدئ لنفسه ثم سيسير عليها دون أي خلل. لماذا؟ قال: فإن الحوائج العلمية لطالب العلم تتجدد كلما ترقى في سلم التحصيل. يعني أحيانا تدخل في باب من الأبواب من أبواب العلم، ثم تجد أن حاجتك صارت إلى شيء غير الذي قد كنت خططت له، فتنتقل إليه ولا بأس في هذا. أهم شيء أن يكون الانتقال انتقالا صحيحا وانتقالا مدروسا، ليس انتقالا مبنيا على ملل من كتاب، ملل من يعني متن في الحفظ أو الدراسة أو غير ذلك. لا، هو انتقال مدروس. ثم إن القضية مثل الطريق الحسية، بل الطريق الحسية الأمر فيها أسهل. يعني في الطريق الحسية إذا أردت أن تسافر سفرا طويلا، فإنك إذا مشيت أول الخط اتضحت لك معالم الطريق بعد ذلك شيئا فشيئا، أو تسأل كلما وصلت إلى نقطة قد عرفتها تسألها: الآن أين أتجه؟ فتدل على ما بعدها، ثم تسلك فتدل على ما بعدها. ربما لو أن شخصا رسم لك الطريق من أول الأمر وحفظته حفظا مشيت فنسيت، لكن تحتاج كلما مشيت مسافة أن تجدد السؤال: ما الذي يناسبني الآن؟ وصلت إلى نقطة معينة، فما الذي يناسبني في هذا الموضع؟ ولهذا أيها الإخوة، الخلاصة في هذه القضية بالنسبة لجدول طالب العلم لوقته: هذا أمر مطلوب، ولكن ينبغي أن يكون الجدول مرنا، ليس جدولا مضغوطا بحيث ما يستطيع طالب العلم أن يتحرك يمينا ولا شمالا، لأن العوارض تكثر. بعض الإخوة يأتي وقد كتب جدولا، فبعد الفجر إلى الساعة السابعة مراجعة قرآن أو حفظ قرآن، ثم من الساعة السابعة إلى السابعة والربع صبوح، شوف الدقة، ثم من السابعة والربع إلى السابعة وخمس وأربعين دقيقة درس كذا، ثم من ثمان إلى ربع إلى ثمان ونصف كذا، وهكذا حتى القيلولة يرسمها لك بالدقيقة. طيب العوارض تأتي خربت عليه الجدول، يعني خرج ليصطبح تأخر الصبح قليلا وهو قد رسم من سبع إلى سبع ربع فقط، طيب تأخر إلى سبع ونصف، إذن خرب ما بعده. وهكذا تتجدول أو ماذا تفشل عليه بقية خطته في اليوم. الجدول ينبغي أن يكون مرنا. أنا معي كما مر معنا في درس الحث على حفظ العلم، تقول أنا معي مثلا حفظ قرآن ومراجعة قرآن، ومعي درسان مثلا من دروس العلم أو درس، على ما يناسب الشخص، وليس هناك جدول يصلح للجميع. معي درسان ومعي مراجعة الدرسين ومعي حفظ متن، خلاص هذا جدوله. ثم تبقى معك مساحات ومسافات تستطيع بها أن تتحرك في أمورك الأخرى، وتستطيع أن تتعامل مع العوارض. ثم تقدم معنا أيضا في درس الحث على حفظ العلم أن العارض عارض، العارض كاسمه يعرض ويزول، يعرض ويزول، فلا يمنعك العارض من الاستمرار فيما أنت فيه. يعني كنت قد خططت لنفسك بالحفظ والمراجعة والدرس وهكذا، حصل مرض عاقك عن الاستمرار في هذا الجدول لمدة أسبوع، لا تعود من جديد بعدها تقول أرسم لي جدولا آخر، لا، استمر، استمر فيما أنت فيه. خلاص هذا العارض استمر لمدة أسبوع، انتهى العارض، ارجع إلى ما كنت فيه. جاء العيد فانقطعت عن الجدول الذي كنت تمشي عليه، لا تجعل هذا العارض وهو أيام العيد تفشل عليك ما كنت قد خططت له، لا، خلص ينتهي، تنتهي أيام العيد وإجازة العيد، ترجع إلى ما كنت عليه من الجدول. وفي هذه الأيام أيام العارض تستغل وقتك بما يناسب، إن كان مرضا فيعني على ما يتيسر من قراءة القرآن ومراجعته والمطالعة في كتب العلم، الأشياء الخفيفة التي لا تشق عليك. وهكذا إذا كان مثلا عرضت العطلة، عطلة عيد، عطلة عن الدروس، عن الدروس الخاصة ونحو هذا، وإلا طالب العلم طوال أيامه وهو يطلب العلم لا ينقطع من العلم إلا بالموت، أو خرجت دعوة مثلا بقيت أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا أو نحو ذلك، لا شك أن الجدول والترتيب في الخروج الدعوي يختلف عن الترتيب وأنت في المركز، فلا تجعل هذا العارض يفشل عليك ما قد تقدم من الخطة المبدئية التي تسير فيها، بل ارجع إلى ما كنت عليه بعد أن تنتهي من الرحلة هذه الدعوية أو ذهبت للعمرة أو غير ذلك. المقصود أن طالب العلم يجعل جدوله مرنا ثم يتعامل معه بحسب المتاح، لا يفتح لنفسه باب الكسل ولا يشق على نفسه بحيث ينقطع، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ولا ظهرا أبقى. فهذه الخطة المبدئية يسير عليها، ثم بعد هذا إذا انتهى مثلا من كتاب، إذا انتهى من متن، إذا مضى عليه شهران ثلاثة، جدد لنفسه السير في الأيام القادمة على ما يناسبه الآن، على ما يناسبه في تلك اللحظة. انتهى من كتاب معين، ينظر هل الصواب أني أواصل في سلسلة أو أنتقل إلى كتاب مقابل له في نفس مستواه من فن آخر، ويستشير في هذا أهل الخبرة. لا تبقى تمشي وحدك، وهذه نصيحة للمبتدئين، لا تبقى تمشي على ما في رأسك ثم بعد أن تمضي السنة والسنتين والثلاث تأتي تسأل كيف أفعل، ويعني رتبوا لي وقتي. من أول الأمر لا تمشي خطوة إلا باستشارة، استشارة أهل الخبرة كما تقدم معنا في الدرس الماضي. لأن فاقد الشيء لا يعطيه. إذا استشرت من هو مثلك فإن فاقد الشيء لا يعطيه، كيف سيشير عليك بالرشد وهو لا يعرف، لا يعرف الطريق. قال المؤلف: فليست الخطة العلمية مما يكتب بمداد الحبر، بل إنما تتخلق بعرق الإنجاز. يعني يقول العبرة بالعمل، العبرة بالسير في العلم، لا أن تبقى تسأل عنه وأنت بعيد. ثم نبه إلى مسألة مهمة في هذه القضية، ولن نقرأ كلامه إنما نذكر هذا التنبيه، وهو أن بعض الناس يريد أن يكون نسخة من غيره، يريد أن يكون نسخة من غيره من طلبة العلم، معه زميل، هذا الزميل هذا له قدراته، له مواهبه، له ظروفه الخاصة، وهو بعكسه، له قدراته في الحفظ، في الفهم، في المرحلة التي قد وصل إليها، ثم يريد أن يكون نسخة منه، فيضيع نفسه ولا يستطيع اللحاق بالآخر. أنت انظر إلى نفسك وما يناسبك، وما يناسبك أنت، فليس كل ما يصلح لزيد يصلح لعم. ها عندك يا ولد، عن ماذا نتحدث؟ ما يصلح وقت الدرس ولا الطالب يتكلم ويعبث كذا، هذا ليس من الأدب، وأنتم ما شاء الله مؤدبون. كنا أيام الصغر ربما في مثل سنك، في مثل سنك نحضر عند مشايخنا فنكتب الفائدة دون أن نفهمها، نكتب الفائدة ولسنا فاهمين لها، لكن أهم شيء نكتب، أهم شيء نركز ما يقول الشيخ. تعلمنا الكتابة وتحسن الخط وتعودنا على التقاط الفائدة من الشيخ، مع الأيام نقرأ الفائدة ما شاء الله صرنا نفهمها. والله يعني هناك دفاتر من قبل 25 سنة أو 27 سنة فيها فوائد، لما كتبناها ما كنا نفهمها. هذا تنبيه للصغار، لا تفرط في الفائدة، اكتب الفائدة، اكتب الحديث ولو كنت لا تفهمه، اكتب معنى الآية ولو كنت لم تفهم المعنى، وسيأتي اليوم الذي تفهم، وهذا يعودك على الفهم شيئا فشيئا. والظاهر ذكرت لكم مرة أن من الفوائد التي كتبناها عن بعض مشايخنا زمان أيام الصغر، أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يدريهن سهل، علوما لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. كتبت هذه الأبيات وحفظتها وأنا والله ما أدري ما معناها. ثم مع الأيام سبحان الله كنت أبحث عن هذا المعنى، ففتحت دفترا من باب مراجعة دفاتر الفوائد السابقة، فرأيت هذه الأبيات ففرحت بها غاية الفرح، مع أنه وقت إملائها وقت كتابتها ما فهمت ما المراد. أتانا أن سهلا، أن شخصا اسمه سهل ذم جهلا، أي جهلا منه، علوما ليس يدري أنه سهل، يعني بلغنا أن شخصا يسمى سهلا ذم بسبب جهله علوما لا يعرفها، قال علوما لو دراها ما قلاها، علوما لو عرفها ما أبغضها، ولكن الرضا بالجهل سهل. فيقول الرضا بالجهل هذا سهل، كل واحد يستطيع أن يرضى بالجهل، العبرة بالمثابرة للوصول إلى العلم. طيب هذا فاصل، فاصل يعني أوصلنا إليه الأولاد، وهذه من بركة وجود الأولاد في الدرس. طيب بقي معنا أيها الإخوة أن نذكر صورا من سراب العلم مما لم يذكره المؤلف. المؤلف إنما ذكر صورة واحدة، وهي ما هي هذه الصورة من سراب العلم التي تم الحديث عنها في هذا الدرس والذي قبله؟ ما هذه الصورة؟ نعم يا أبا عبد الله. نعم، الاشتغال بالسؤال عن العلم دون الدخول في العلم، دون الدخول في العلم. ومن صور سراب العلم الانشغال بعلوم الآلة عن علوم الغاية، الانشغال بعلوم الآلة عن علوم الغاية. معلوم عندكم أن العلوم نوعان، علوم آلة وعلوم غاية. علوم آلة يعني أنها آلة لغيرها، وسيلة توصل إلى غيرها، وعلوم غاية يعني أنها علوم مقصودة لنفسها، هي بذاتها مقصودة مرادة. فعلوم الغاية القرآن وتفسيره والحديث وشرحه والعقيدة والفقه، هذه علوم غائية يعني مرادة لنفسها، وعلوم الآلة هي التي بها تفهم هذه العلوم، بها تفهم هذه العلوم كعلوم اللغة فالنحو والصرف والبلاغة، هذه آلات لفهم الكتاب والسنة، وأصول الفقه آلة للوصول إلى الفقه، وعلوم الحديث علم المصطلح آلة للوصول إلى معرفة صحيح الحديث من سقيمه. فبعض طلبة العلم يبقى مشغولا بعلوم الآلة ويجعلها كأنها غاية طوال عمره وهو مع علوم الآلة، ليس هذا تزهيدا منها، إنما هو لوضع الشيء في موضعه. فعلوم اللغة قلنا وضعت لفهم الكتاب والسنة، فإذا بقي طالب العلم طوال عمره يدرس النحو والصرف والبلاغة دون أن يصل إلى الغاية وهي القرآن والسنة، فمتى يستفيد منها؟ متى يستفيد منها؟ يعني لو جهزت لنفسك فأسا لتحفر به أرضك، تشتغل أرضك، ثم بقيت طوال السنة وأنت تجهز هذا الفأس، مرة تدق من هنا، مرة تصلح من هنا، ثم تأتي بعود بدل العود الذي كان لا، ثم تغير العود، ثم تكسو العود بقماش، وانتهت السنة لا حفرت ولا زرعت، ما الفائدة؟ فهكذا الذي يبقى طوال عمره مشغولا بعلوم الآلة عن علوم الغاية، قلنا مثل علوم اللغة، ومثل أيضا علم المصطلح، فهو علم مهم، علم مهم وعظيم، ولكن هو آلة للوصول إلى معرفة صحيح الحديث من سقيمه. فإذا كان الطالب يبقى مشغولا بالمصطلحات فقط، تعريف الحديث صحيح كذا، والحديث الضعيف كذا، والمرسل كذا، والمعضل كذا، ثم لا يدخل في معرفة صحيح الحديث من سقيمه بالبحث والتحقيق، فما الفائدة إذن؟ بقي مشغولا بالآلة عن الغاية. وهكذا إذا بقي مشغولا بالأصول، أصول الفقه عن الفقه، فهو يقعد القواعد، الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم، وإذا تعارض عمومان فنفعل كذا، وإذا تعارض خصوصان فنفعل كذا، وباب النسخ وباب الأخبار، ثم هو لا يدخل ولا يغوص في الفروع الفقهية. فلا شك أن هذا من السراب الذي ينفخ طالب العلم ثم لا يكون مستفيدا غاية الاستفادة. بعضهم ربما طوال عمره وهو مشغول بأصول الفقه ثم تجده جاهلا بمسائل سهلة في الصلاة وفي الطهارة في الحج في البيوع في غير ذلك، بسبب أنه انشغل بالآلة عن الغاية. فهذه صورة من صور السراب. ومنها كذلك الانشغال بنتف من المسائل عن أصول العلم، يعني العلم أيها الإخوة أصول ومسائل، أصول ومسائل. الأصول هي الأدلة والقواعد، الأصول هي الأدلة الشرعية والقواعد، القواعد التي بنيت على الأدلة، ثم المسائل هو ما يستفاد من هذه الأدلة ومن هذه القواعد. فربما انشغل كثير من طلبة العلم بحفظ مسائل فقط دون معرفة أصولها ودون معرفة دلائلها، فلو جاءته مسألة مشابهة ولكن هو لم يدرسها بنصها ما عرف الجواب، ما عرف الجواب ولا عرف كيف ماذا يصل إلى معرفة الحكم الشرعي في هذه المسألة، لأنه انشغل بحفظ المسائل عن حفظ الدلائل وعن فهم الدلائل والأصول والقواعد. وقد قالوا من حرم الأصول حرم الأصول، من حرم الأصول حرم الأصول. وقد سمعنا من شيخنا أبي ذر حفظه الله أكثر من مرة يقول مثل هؤلاء كمثل الذي تعود فقط على المشي في الزفلت، يمشي في الزفلت، ما تعود أبدا الخروج إلى الفرع، قال هذا تخرج إلى الفرع خلاص ودف، ما يدري كيف يتعامل، يعني ما تعود على أن يقود في الطرق الفرعية، ما في إلا الخط الثاني. وهذا مثل الذي حفظ المسائل بنصها دون أن ينظر أدلتها، دون أن ينظر كيف استنبط العلماء هذه المسألة، من أين أخذوا هذا الحكم الشرعي، دون أن يعرف الأصول والضوابط التي بنيت عليها هذه المسائل. طيب كيف يصنع هذا؟ هذا بمعرفة المنهجية الصحيحة في طلب العلم، وليس هذا موضع ذكرها. ومن صور السراب أيضا الانشغال بملح العلم عن عقده، الانشغال بملح العلم عن عقده. يقولون العلم نوعان، كل علم من العلوم فيه نوعان من المسائل، العقد والملح. العقد هي أصول هذا العلم، والملح النكت الطريفة واللطائف التي يؤتى بها للترويح عن النفس أو لزيادة الفائدة ونحو ذلك. أضرب لك مثالا، بعضهم مثلا في علم العقيدة ينشغل بتحليلات لغوية لبعض التعريفات، ثم هو لا يحسن معرفة عقيدة أهل السنة في هذه المسألة، ينشغل فقط بتعريفات لغوية وتقسيمات لغوية دون أن يعرف ما هي عقيدة أهل السنة في هذه المسألة وفي هذه القضية. أو في النحو مثلا ينشغل بتعليلات النحويين عن فهم أصول النحو، النحويون يأتون بتعليلات، لماذا الفاعل مرفوع مثلا، لماذا يبدأ العلماء بالمرفوعات قبل المنصوبات، فتجده يهتم بهذه العلل، فاهم لها، حافظ لها، وربما كتبها ودونها ورتبها. وإذا جئت تسأل داخل المرفوعات ما يفهم، أو لماذا في المرفوعات بدأوا بالفاعل قبل المبتدأ، لماذا الجمهور يبدأون بالفاعل قبل المبتدأ. كل هذه التعليلات هي من ملح العلم، أشياء زائدة، بمعنى أتقن الأصول بعدين تبحرك ما شئت، لكن أن تنشغل بهذه الملح عن العقد فلا. ومن ذلك أن بعض طلبة العلم يشغل نفسه بالمطالعة في التواريخ والتراجم وهو لم يتقن مبادئ العلوم، فتجد عنده توسعا في معرفة التواريخ ومعرفة الأحداث وغير ذلك، لأنه يقرأ في هذه الكتب وهو لم يحسن مسائل عقدية مهمة، ولم يدرس كتابا واحدا في الفقه حتى يتمه، فعنده معرفة بتاريخ الفقه وكيف تدرج الناس في كتابة الفقه وكيف يعني جاءت هذه المذاهب، لكن ما درس كتابا واحدا في الفقه. وتجد أيضا يعرف كتب التفسير لأنه يمر بالمكتبة فيأخذ نطفة من هنا ومن نطفة من هنا، ابن جرير وابن كثير والقرطبي، لكن لم يقرأ تفسيرا واحدا مختصرا من أوله إلى آخره حتى يعرف معاني الآيات. هذا من الانشغال بالملح عن العقد. هناك محاضرة طيبة جدا للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في هذا الموضوع، العلم عقد وملح، أو بنحو هذا، إذا كتبت عقد وملح يعني ستظهر لك نتيجة هذه في قناتي أو كذا. نبه على هذه القضية بتنبيهات طيبة. أخيرا من السراب، وهو أشد ما يكون من سراب العلم، الانشغال بالعلم عن العمل، الانشغال بالعلم عن العمل، فتجده نشيطا في الحفظ، نشيطا في المراجعة، لكنه من أكسل ما يكون عن الطاعات. ربما فرط في الجماعة لأدنى سبب، ربما يتكاسل عن صلاة الراتبة، أو ينشغل بالحفظ والمراجعة عنها ويكون هذا ديدنه، هذا خطأ، هذا خلط في المفاهيم. تجده ربما يستطيع يقوم في الأذان الأول لكن لأجل أن يحفظ، أما أن يصلي الوتر فيثقل هذا عليه، ويفرط في الأذكار ويفرط في غير ذلك من الأعمال، هذا خطأ كبير. وهكذا أيضا ربما تجده حافظا للأدلة في أنواع المعاملات، ثم إذا جئت إلى سلوكه وأخلاقه مع الناس كأنه عامي، بل أشد من العام، فهذا أيضا من الخلل المنهجي في سير طالب العلم. وهذه القضية الانشغال بالعلم عن العمل تأتي معنا في آخر الكتاب في قضية دمع العلم إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.